هذا تختلف الطوائف المنحرفة، كل طائفة بحسب علومها وعقائدها وأعمالها، وأكثرهم ضلالا وكيدا ومكرا وشرا. العاجل والآجل اليهود والمجوس المعاصرون، الشيعة المجوسية الخمينية وأتباعهم، هم أخطر الناس وأكذب الناس وأجرأ الناس على تحريف النصوص وأجرأهم على الله عز وجل، يعادون دين الله وعباده أشد العداوة، يكدون لهم أشد الكيد، تأمرون عليهم أشد التأمر، ويصفون أنفسهم بأنهم أولياء الله وروح الله وحزب الله وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى يموهون على العوام يخدعونهم ولي الله وكذا وكذا. لأنهم ورثوا المكر والكيد والتآمر وكذا كذا عن اليهود، ورثوا الكبر والغطرسة والبغي والحمق في التصرف، الإذعان والإمعان في الجنايات عن المجوس، لأنهم أهل هذه الأمور، فجمعوا بين شر الطائف، ضلال شر الطائف، علما واعتقادا وقولا وعملا وحالا وتنفيذا تطبيقا. من تأثر بهم صار نسبته في الشر مثله بحسب تأثره، ومن دونهم نفس الشيء يصير دونهم في الشر، لكنهم أخبث أخبث الطائف. ولهذا الجماعات اللي هم صنعوها مثلهم في الشر، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا فيهم خير للناس نهائي، ما ينفعون الناس نهائي، كل كيدهم في إشقاء الناس وإفساد أحوال الناس والعبث بحرمات الناس، ما يوجد أشر منهم. الكفار مشركون والنصارى أرحم منهم الناس مع ما فيهم من الشر، لكن أقل شر من هؤلاء من اليهود والمجوس. واليهود أمعن فيه التخطيط والمكر، يعني فيهم هدوء فيهم كذا وبعد نظر، وهؤلاء المجوس لا، فيهم حماقة وجفانة عظيم وغليظ، نكاية شديدة جدا، يختلفون يعني. ولذلك هم أخذوا شيء من اليهود والشيء الثاني من المجوس، الأكاسرة أهل الجفا والكبر والغرور والحماقة. هذا تاريخهم شاهد بهذا، واقعهم المعاصر شاهد نفس الشيء. لابد من العلم بهذا حتى تعرف الطوائف على حقيقتها، ولا يتفاجأ الناس بتصرفاتها، لأن هذه نتائج انحرافها. نعم. بسم الله عليكم. ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين، فقال: بلى